لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في درس مضى قد بدأنا الكلام على تفسير الآية السادسة من سورة المائدة، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وتبينا فروض الوضوء، ووقفنا عند قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. بعدما ذكر جل وعلا رفع الحدث الأصغر، بين رفع الحدث الأكبر، وذكر من أنواع الحدث الأكبر الجنابة، وقال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. لم يذكر تركيبا ولا أجزاء محددة، وإنما أمر بالتطهير، وهذا يعني الشمول لجميع البدن. وقد بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن الغسل الكامل، وأن الإنسان يستنجي ويزيل ما تلوث منه من أثر الجنابة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغمر رأسه بالماء بحيث يوصله إلى أصول شعره، ثم يهرق الماء على جميع بدنه، يبدأ باليمين قبل الشمال. والسنة أن يكون ثلاثا، يغسل كل موضع ثلاثا ويدلك ذلك بيده. والمجزئ من الغسل هو أن يصل الماء إلى جميع أجزاء البدن ولو مرة واحدة، هذا هو الغسل الكامل. وقد جاء بيان الغسل، موجب الغسل هنا من الجنابة، وجاء في آية أخرى ما يوجبه من الحيض والنفاس في قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهناك طهر وتطهر، فالطهر هو انقطاع الدورة أو انتهاء نفاس المرأة، انقطاع الدم عنها، والتطهر هو الاغتسال. وقد بينت السنة ذلك بالتفصيل. والله تعالى أنزل القرآن على نبيه وبين أن من أسرار ذلك ليبين للناس ما نزل إليهم للتطبيق العملي والتوجيه والأمر والنهي، وقد فعل عليه الصلاة والسلام. ربما يسأل بعضكم في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فما هي الجنابة؟ الجنابة تحصل بأحد أمور، إما جماع، والجماع الموجب للغسل هو علاج الحشفة في الفرج، فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل كما قال عليه الصلاة والسلام. ولو لم يحصل إنزال. والنوع الثاني هو خروج المني دفقا بلذة من غير نائم، فإذا أنزل الإنسان وهذا الإنزال صاحبه لذة فإنه يجب به الغسل ويسمى جنابة. ولو لم يكن عن جماع، فلو أن إنسانا تحدث في شأن النساء وكانت شهوته شديدة فقذف فإنه يجب الغسل. ومن موجبات الغسل وما يسمى جنابة الاحتلام، بأن يرى النائم بعد استيقاظه أثرا، من رطوبة أو نحوها، ولو لم يذكر في منامه احتلاما، فإن هذه كلها من موجبات الغسل وتسمى جنابة، وهي المقصود بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وعلى هذا قال العلماء رحمهم الله إنه لا يشترط ترتيب ولا موالاة في غسل الجنابة، ولو أن الإنسان نوى بغسله رفع الحدث الأكبر والأصغر فانغمس في ماء في بركة أو نحوها وخرج فإنه يرتفع منه الحدثان. فإذا اغتسل الإنسان بنية غسل من الجنابة والوضوء ولو كان أيضا تحت صنبور الماء أو الدش ونحوه، فإنه إذا نوى بهذا الغسل رفع الحدثين ولم يمس فرجه أثناء غسله، لأن مس الفرج ناقض للوضوء، فإذا لم يكن منه ذلك فإنه إذا نوى رفع الحدثين أجزأه، بدليل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. فلم يذكر ترتيبا ولم يذكر اشتراط تقديم بعض الأعضاء على بعض ولا موالاتها، بل إنه لو غسل بعض بدنه وانتهى الماء الذي عنده ثم ذهب ليحضر الماء وطال الفاصل ثم وجده فغسل البقية فإن غسله صحيح ولو لم تحصل الموالاة بين أجزاء الغسل. هذا هو التطهر بالماء من الحدثين الأكبر والأصغر. ثم ذكر جل وعلا التيمم والحالات التي تعرض للإنسان مما هي مظنة حاجته للتيمم. فقال جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ذكر المولى جل وعلا الحالات التي قد يحصل للإنسان فيها حاجة إلى التيمم، فذا قال: وإن كنتم مرضى. المريض قد يأتيه بعض الحالات التي تمنعه من القدرة على استعمال الماء، أجري له عملية وهو على سريره ولا يستطيع أن ينزل من السرير. نبه الأخوان خفض الصوت شوي. إنسان على سريره ولا يستطيع أن يذهب ليتوضأ، فماذا يعمل؟ قال: يتيمم. صورة أخرى من المرض: إنسان لو استعمل الماء على موضع معين من بدنه لزاد المرض. إنسان مجروح في رأسه، وهذا الجرح فيه أشم للدماغ، فلو غسله، غسل وجهه، لدخل الماء إلى داخل رأسه ومات، كما جاء في الرجل الذي احتلم وكان فيه شجة في رأسه، فسأل أصحابه: هل لي من رخصة في عدم استعمال الماء من الجنابة لأنه احتلم؟ فقالوا: لا نعرف شيء، ما يلزمك الغسل، الذي نعرف أنه يلزمك الغسل. فقام واغتسل ودخل الماء إلى رأسه فمات. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالحال، قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما كان يكفيه أن يقول بيديه هكذا وضرب بيديه على الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. وأيضا من أسباب أو من أنواع المرض الذي يدعو إلى التيمم أن يكون استعمال الماء يؤخر البر، كما لو أن إنسان في رجله جرح، هذا كثير خاصة عند مرضى السكر، فإنه إذا استعمل الماء تأخر البر. وإن كانت كل الجروح الماء غير مناسب لها، ففي هذه الحال الإنسان يتيمم. تفضل هات الكلمة. إذا ما أنت صادق. يا شيخ والله يا شيخ، أنا عندي طلع مسكين يقول راح أضطر بعدين بنتي على علي. الحين ما أحرم. ما أحرمت من الميقات؟ لا ما حرم. ما وجاية للعمرة. جاية للعمرة والآن طهرة. يعني عمرة جارين كل أغراض. طهرة الآن. حسن طهرة. منين أنتم جايين؟ منين معايش طريق بالنسبة إلى مكة؟ من السير جيت وأمر المدينة. جيب الطائرة. ايه تذهبون الى السير وتحرموا منه. من السير. تذهب الى السير وتحرم منه. بارك الله. نعود الى موضوعنا. فاقول ان المريض يتيمم اذا عجز عن استعمال الماء او تضرر باستعماله، اما بزيادة المرض او بتأخر البر. فهذه أمور يشرع للمريض فيها استعمال الماء للتيمم، استعمال التيمم بدلا من الماء. فلو كان إنسان في قدمه جرح فإنه يغسل أعضاء الوضوء إلا مكان الجرح، يترك محل الجرح الذي يتضرر به الماء، يتضرر بالماء، ويغسل ما عداه. ثم بعد ذلك إن كان يستطيع المسح عليه مسح، وإن كان يتضرر بالمسح تيمم له. ولا يشترط على القول الراجح الترتيب بين التيمم والوضوء، فلو أن إنسانا في ذراعه جرح فإنه يغسل أعضاء الوضوء ويترك هذا المحل المصاب، وإذا انتهى من الوضوء تيمم، لا أن يتيمم عند غسل يده. بهذه المناسبة أود أن ننبه إلى أن بعض المرضى في المستشفى أو غيره إذا مرض وهو لا يستطيع أن يتوضأ يقول أجل الصلاة حتى أنني أشفى وأستطيع أن أتوضأ وأصلي الصلاة التامة بقيام وركوع وسجود، وهذا من الخطأ، بل والخطأ الفاحش، لأن الصلاة لا يجوز تأخيرها ما دام الإنسان عاقلا مطالب بأداء الصلاة، ولكن الشارع يسر له بأن يسقط عنه ما يعجز، فإذا عجز عن استعمال الماء تيمم، وإذا عجز عن التيمم صلى ولو كان بدون وضوء ولا تيمم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما أن يترك الصلاة فهذا خطأ كبير، والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلها أوقات لا تؤخر عنها، ولا يحق للإنسان أن يتوانى أو يتكاسل عن هذا الأمر، بل لا بد أن يسارع في أداء الصلاة وإن كان غير قادر على بعض شروطها فإنه يسقط عنه، أو بعض أركانها، إذا كان لا يستطيع القيام أو لا يستطيع الركوع أو لا يستطيع السجود فإنها تسقط عنه، وهذا من رحمة الله، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فالله تعالى لن يحرجنا ولن يضيق علينا ولن يجعل في شريعتنا أخرا كما حمله على الذين من قبلنا من اليهود والنصارى، وإنما جعل شريعتنا شريعة سمحة سهلة، لكن لا يقبل فيها التلاعب ولا يقبل فيها التهاون، فالإنسان السليم الذي توفرت لديه الشروط والأركان والواجبات يطالب بها كاملة ولا يسامح بشيء منها، فلو أن إنسانا قال أنا مستعجل ما أريد أن أتوضأ، يعني يخشى لو أنني توضأت فتتني الركعة الأولى وأروح وأتيمم وأذهب أصلي لأدرك تكبيرة الإحرام، أنا أقول صلاتك كلها باطلة، لا تعتبر صلاة لأنك تركت شرطا بغير مسوغ. بينما الإنسان الذي لم يجد الماء أو يتضرر باستعمال الماء فإنه يكفيه أن يتيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر، هذه هي الحالة الثانية التي يغلب فيها حاجة الإنسان إلى التيمم، لأن السفر مظنة قلة الماء، وعادة الناس أنهم لا يحملون من الماء الشيء الكثير، فالإنسان قد يكون الماء الذي معه لا يكفيه للوضوء والشرب والطعام، فالشارع رخص له أن يتيمم ما دام أن الماء الذي معه لا يكفيه لشربه وطعامه ووضوئه، فقال الوضوء تسامح فيه فتيمم. ولو بقيت دهرا طويلا وأنت لا يوجد عندك من الماء إلا ما يكفي حاجتك الضرورية فلا يحتاج، الشارع يسامحك ويعفو عنك ولا يكلفك عنة ولا مشقة، ويقول الماء الذي معك اتركه لطعامك وشرابك. فهذه حالة أخرى من الحالات التي يحتاج فيها الإنسان إلى الماء، وذلك بعد أن يطلبه في محله، لقوله تعالى في آخر الآية فلن تجدوا ماء، لا أن الإنسان مباشرة يتيمم ويصلي إلا إذا كان يعرف أن هذه المنطقة لا يوجد فيها ماء. ما إذا كانت المباني والآبار والعيون ومجامع السيول قريبة منه ويستطيع أن يصل إليها في وقت قريب لا يشق عليه فإنه لا يصح تيممه. فلو كان إنسان يسير على ساحل البحر أو إنسان يسير بجوار النهر أو في مناطق موجود فيها مجامع سيول فإنه لا يصح حينئذ منه التيمم ولو كان مسافرا. أو جاء أحد منكم من الغائط، هنا ذكر أن الإنسان لو كان حصل له الحدث الأصغر، والغائط هو المكان المنخفض، والعرب تكني عن الأشياء التي يستحيا من ذكرها، فالإنسان الذي يذهب لقضاء حاجته إنما يختار له في العادة مكانا بعيدا عن الأنظار منخفضا، فيقال أين فلان، فقالوا ذهب إلى الغائط يعني إلى المكان المنخفض، ولهذا يقال بئر غائط وأرض غائطة ونحو ذلك أي منخفضة. فالإنسان الذي يريد قضاء حاجته يذهب إلى هذه الأماكن لأن الحياء خلق شريف والإسلام حافظ على كل الأخلاق الفاضلة التي كانت عند العرب ونماها وقواها. فإذا جاء الإنسان من المكان الغائط الذي عادة الإنسان فيه يقضي حاجته ولم يجد ماء فإن له أن يتيمم. إنسان لا يجد ماء، قالوا ومن ذلك لو كان الإنسان في البلد لكن الماء الذي فيه لا يحصله الإنسان إلا بسعر مرتفع أكثر من سعر العادة، أكثر من السعر المعروف، بمعنى أن الإنسان مثلا ما يجد ماء يتوضأ منه، انقطعت امدادات البلد من المياه وصار لا يوجد إلا عند البقالات مياه صحة تباع القارورة بريال أو بريالين، في هذه الحالة يلزم أن يشتري بريالين من أجل أن يتوضأ؟ قالوا لا، لأن هذا في العادة لا يساوي هللة، هذا ليس سعر المثل، وإنما هذا يستعمل للشرب ونحوه لإبقاء الحياة، وأما للوضوء فإنه لا يلزم الإنسان أن يستعمله لأنه أكثر من سعر المثل، لأن الإنسان يحصل في العادة على الطن مثلا بريال أو بنصف ريال. وهذا السعر الذي يباع في البقالات ونحوها للماء يعتبر سعرا غاليا، فإذا لم يجد الإنسان ماء إلا بهذه الطريقة فلا يلزمه، إلا إذا كان يجد في أماكن في بعض المساجد في بعض الأحياء في بعض المواضع مياه ميسرة فيلزمها أن يذهب ليتوضأ، ولا يحل له الوضوء بالتيمم بدون الوضوء. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، لامستم النساء بمعنى الجماع. فالملامسة والمس كما في قوله تعالى طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. المراد بالمس الجماع، وكذلك اللمس هنا لامستم المراد به الجماع. فلو أن إنسانا جامع زوجته ولم يجد ماء فإنه يتيمم. فذكر جل وعلا المرض والسفر وذكر موجبات الحدث من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فالحدث الأصغر أشار إليه بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، والحدث الأكبر أشار إليه بقوله أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا يعني بعد أن بحثتم عن الماء ولم تجدوا ماء تيمموا. ومن فضائل هذا الدين أن جعل الله تبارك وتعالى لنا الأرض طهورا، وهذا مما اختصت به هذه الأمة. ومن كمال هذا التشريع ورفع الحرج عن الأمة أن الله تعالى لم يكلفهم ما كلف غيرهم. الأمم السابقة كان إذا وقعت النجاسة على ثوب الإنسان لا يطهرها الماء، وإنما تقرر بالمقص. هذا من الآثار. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. أما نحن فإن الله تعالى يسر لنا هذا الدين وجاءنا بشريعة سمحة كاملة. ومن ذلك أنه جعل الإنسان إذا لم يجد ماء يتوضأ به ويرفع به حدثه يتيمم. ما هو التيمم؟ قال تيمموا صعيدا طيبا، أي أن الإنسان يقصد مكانا من الأرض. الصعيد هو وجه الأرض وما على من الأرض. تيمموه اقصدوه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية ذلك لأصحابه، فضرب بيديه الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه ضربة واحدة. وجاء في أحاديث أخرى أنه ضرب ضربتين، ضربة لوجهه وضربة لكفيه. والأرجح عند الكثير من أهل العلم أنها ضربة واحدة، وهذا من كمال التيسير. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب بيديه الأرض نفض التراب عنهما قليلا بحيث لم يبقى إلا اليسير من الغبار، فمسح وجهه وكفيه. والصعيد هو ما يكون فيه آثار للغبار، سواء كان أرضا صلبة مثل الحجارة لكن فيها تراب، أو البلاط الذي فيها آثار غبار، أو على جدار فيه آثار غبار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يديه على الجدار مرة، أما إذا كان المكان رطبا لا غبار فيه فلا يصلح للتيمم. أو كان الإنسان لا يوجد، أو كان الصعيد لا يوجد فيه أثر للغبار فلا يصح حين، أو لا يعتبر التيمم منه، لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وكلمة منه أي أنه يصل إلى وجهك ويديك شيء منه، تمسح بيديك ووجهك شيء يقع على وجهك ويديك. وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الصعيد فيه غبار يعلق باليد يمسح بالوجه والكفين منه حينئذ. ولا فرق في هذا بين أن يكون هذا الصعيد طينا أو رملا أو جفا أو نحوها من أنواع الغبار، لكن لا يكون محترقا. الجص المحترق لا يصلح استعماله، إنما يكون الذي هو على طبيعته الأصلية. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذه الجملة لا بد أن يتأملها الإنسان ويشكر الله جل وعلا عليها. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الله تعالى لا يحرج الناس ولا يكلفهم مشقة، وإنما هذا الدين بني على التيسير، والمشقة تجلب التيسير.